حتى لو ان الله وهب الانسان العقل ان لم يهبه ينابيع الطعام والشراب سيبقى جائعا وسيبقى ظمآنا ولا يفيده عقله شيئا. وقد شرحنا من جملة المنافع الاخرى الكساء، الانسان يحتاج الى ثياب تستر جسمه وتجمل مظهره، فالثياب لها مهمتان، مهمة اساسية واخرى تحسينية، ولكن لو لم يكن الله عز وجل قد اقام كونه هذا على نسق يهيئ للانسان بواسطه عقله ان يوفر لنفسه الكساء الذي يستر به جسمه ويجمل به مظهره، فانه لا يمكن الا ان يعيش كما تعيش البهائم والانعام. ومهما اوتي عقلا فالعقل وحده لا يحقق شيئا، وقد قلنا في درسنا الاخير ان العقل بما يتبعه من علم لا يوجد معدوما، ولكنه يؤلف وينسق بين الاشياء الموجوده. فاذا لم يخلق الله عز وجل ماده طعامك وشرابك، ما الذي ستخترعه والمخترع غير موجود؟ وما الذي ستنبجه والمادة التي تريد أن تسلط النار عليها بالإنباج غير موجودة؟ كذلك هذه المنفعة الأخرى وهي اللباس، يقول فيها الله عز وجل والحديث قدسيا كما عرفنا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. لعل كثيرا من الإخوة والناس قد يرون أن هذا أمر ربما يسمونه تافه، يعني هل الإنسان بحاجة إلى أن يذكر بنعمة ثياب يرتديها؟ ومن من الناس فقرائهم واغنيائهم على مختلف طبقاتهم لا يجدون كسوة يرتدونها؟ وهل هنالك ابسط من كساء يرتديه الانسان فيستر به جسمه؟ فلماذا ينوه الله عز وجل في هذا الحديث بهذا الامر؟ وهلا امتن الله علينا بشيء اجل؟ لماذا من يمتن علينا مثلا بنعمة الوقود التي خزنها في داخل الارض فبها نحرك وسائل انتقالنا وبها نطير طائراتنا ونسير سياراتنا مثلا؟ هذا امر هام، لكن موضوع اللباس موضوع تافه ربما يقول القائل. لا، من اين جاءت تفاهته؟ جاءت تفاهته من كرم الله عز وجل في ان اغبق هذه النعمه على الناس جميعا فجعلها رخيصه بين ايديهم. ما الذي القصها؟ كثره توكله. من اجل هذا بدت نعمه تافهه في نظر كثير من السلف واصحاب الفكر السطحي، لكن هذا ليس مقياسا علميا. هنالك نعم في غايه الخطوره والاهميه، افتسميها نعما تافهه لا لشيء الا لان الله تكرم عليه فاكثر لك من هذه النعم؟ الماء مثلا، الماء من اخطر ما تتوقف عليه حياه الانسان، ولو بحثت عن اثمن شيء ذو قيمه في الكون